من ألف ركعة تطوع وباب من العلم نعلمه وباب من العلم نعلمه عمل نعلمه لأن الأول باب من العلم نتعلمه وهذه نعلم وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد وعن أبي هريرة رضي الله من له أيوب عندك واحد عبيد الله نعم عنده واحد ما يخاف أفرغ من أيوب نعم اللهم صل وسلم ظهر الحديث العموم قال التمس فيه علما لكن لا شك أن من خرج لطلب العلم الكثير وتفرغ أفضل نعم نعم ما ندري يعني هل كل واحد يدعو لنفسه او جميعا ما هو بظاهر نعم شرف نعم الظاهر الخاص لان الله تعالى جعل طلب العلم معادلا للجهاد كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بل إن بعض العلماء فضل طلب العلم على الجهاد وسبق لنا في هذا إيش التفصيل وقلنا قد نقول لشخص طلب العلم في حقك أفضل ولآخر الجهاد في حقك أفضل نعم نعم انه ما طالب العلم ما اشبع ابدا من همان لا اشبع طالب الدنيا وطالب العلم ذا حميد شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم من وردت ايش ورد كثير من النصوص ورد كثير من النصوص الرسول قال ورد كثير لا لا اقول غيرت غيرت اقول الشيخ ورد كثير من النصوص في إعطاء الفضل لبعض الأعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فما معنى في سبيل الله؟ هو مثلا كمرتبة الجهاد؟ هذا ليس له الشرف لا القدر هذا ما نجي إذا قفلت لا ما قفلت لا يعني هذا ما نواه إذا وصى بمثل هذا الظاهر يدخل ما يحتاج ما يحتاج نعم نعم واضح الدنيا في الواقع ما هي أن الإنسان يكون عنده أموال كثيرة الدنيا أن يكون الإنسان في الدنيا محترما معظما مبجلا وهذا يحصل بالعلم ولذلك تجد العلماء يقول الناس لهم من التكريم والتعظيم أكثر من ذوي الأموال نعم أي نعم صلى الله عليه وسلم من عمر إنما الأعمال إنما الكل مهم من أول. في آخر حديث الحياة فمن كان يجرب لدنيا صباه ولأبراك منه فجرب إلى مهجرة. هل الإنسان يمكن مثلا مهجرة لدنيا صباه؟ هل يخف في الحديث من سلك ويسر الله طريق لطلب العلم؟ هل يخف في الحديث من سلك طريق من طلب العلم؟ إيش؟ هل يخف في الحديث الذي معنا من سلك في طريق من سلك طريق من طلب العلم؟ ما فهمت؟ وش السؤال؟ أن كل ما كان هجرته الله ورسوله وما كان هجرته لدنيا وصيبه. يعني إنسان طالب العلم طلب العلم للدنيا. ها. يعني إنسان طلب الدنيا للسعي وتيسر له طريق لطلب العلم. فهل يدخل في هذا في الحديث الذي معنا من سلك طريقا يبتغي بها علما صلى الله بطريقة الجنة؟ يعني أصبح ميسر له أمرين. يعني سافر إلى بلد يريد التجارة ثم بدا له طريق له يكون له من أجر من حين نوى. إنما الأعمال بالنيات. سليم طلب العلم شيخ الإنسان يصير فيه شيء خاص وشيء عام. أي نعم. خاص ما يكون من دين الدين والعام وين ينفع غيره. صحيح. ما في شك إن شيء أزل ما شيء. تعلم الفرائض أهم من تعلم السنة. نعم. وقد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم التوي أنه قيل له ألف حديثنا مجر قال على أي شيء مجر على شيء تتفكهون به في مجالسكم فكأنه رفض أن يحدثهم بأنهم مقصرون في العمل أو ما إلى ذلك. نعم. المعلم هل يقال إن المعلم ينظر في حال المتعلم إن كان يعني مجتهدا في العمل بالعلم فيبذل له أم يقال إنه يعطيه العلم ولعله كان حاله سيئا أن يصبح مآله ببركة العلم؟ سفيان إذا صح عنه ذلك فالمراد أنه يريد أن يؤدب الطلاب وهذا مثل التعزير يعني حرمانهم من أن يحدثهم تعزير لهم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله من 70 غزوة في سبيل الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن الحسن البصري قال لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. وعن يحيى بن أبي كثير دراسة العلم صلاة. وعن سفيان الثوري والشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي شيء أحب إليك؟ قال أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا. أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل. ما بقى؟ نعم. ما فيها قال؟ اشطب عليها. ما في قال. أنت كيف قال؟ هذه الكيس. إيه. هل كيسك مشكوك علشان ما يبقى في الشيء؟ وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي وعن أحمد بن حنبل وقيل له أي شيء أحب إليك؟ أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا؟ قال فنسخك تعلم بها أمر دينك لهو أحب. عندي فنسخك هكذا في الأصل ولعل المعنى فنسخك مسألة. عندكم كذا؟ نعم.